أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله في تتمة ما بقي عليه من مباحث الأمر: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري، وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، فالفعل بالصحة للأجر اتصل. هذه المسألة هي مسألة توارد الأمر والنهي على محل واحد، فذكر الناظم عليه رحمة الله ما حاصله أن ذلك يقع على وجهين: أحدهما أن ينفصل الأمر عن النهي بحيث يتواردان على جهتين مختلفتين، أو يتواردان على وجهين غير متلازمين. والوجه الثاني أن لا ينفصل الأمر عن النهي بحيث يتوارد على شيء واحد من وجه واحد. أما هذه الحال الثانية وهي التي بدأ بها، وهي أن يتوارد الأمر والنهي على محل واحد من وجه واحد، فهذه لها حالتان: حالة يكون النهي الذي توارد مع الأمر على نفس الوجه في نفس الموضع مفيدا للتحريم، فهذا ممتنع. اللهم إلا مسألة أو مسألتين يأتي التنبيه عليهما في محلهما قريبا. الحالة الثانية أن يكون النهي الذي صادف الأمر في محل واحد مفيدا للكراهة للتحريم، فهذا الذي ذكر حكمه بقوله: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، فذكر قيدين اثنين: الأول أن يكون النهي مفيدا للكراهة، والثاني أن يكون منفصلا عن الأمر بحيث تكون الجهة التي تعلق بها نهي الكراهة غير الجهة التي تعلق بها الأمر. فها هنا يقول: إن الأمر لم يشمل الصورة المكروهة، فهذا معنى قوله: دخول ذي كراهة فيما أمر به، فيما أمر به قد حضر أي منع، فدخول هو المبتدأ وحضر هو جوابه، يعني لا يدخل المكروه في عموم الأمر. هكذا رسمت هذه المسألة في كتب الأصول، ذكرها هكذا ابن السمعاني رحمه الله، ومن بعده ابن عقيل والباجي وغيره، والخلاف فيها محكي عن الحنفية، والتحقيق أنه لم يثبت الخلاف فيها إلا عن أبي بكر الرازي وهو الجصاص، ذكره عنه شمس الأئمة السرخسي في كتابه في الأصول. ومن يطلق القول إن الحنفية يرون دخول المكروه تحت مطلق الأمر فإنما هو تجوز، وإنما الذي خالف فيها هو أبو بكر الرازي، فيرى أن المكروه يدخل تحت الأمر، ولذلك مثلا يستدل على صحة طواف غير المتطهر بقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيقول: إن الطواف على غير طهارة، وكذا الطواف المنكوس المعكوس الذي يطوف فيجعل الكعبة عن يمينه على خلاف الصفة الشرعية، يقول إن هذا صحيح، والدليل على صحته أو وإجزائه أنه دخل تحت الأمر، والأمر دليل الإجزاء كما هو معلوم، كما أن النهي دليل على الفساد فالأمر دليل على الإجزاء. والحقيقة أن تصوير هذه المسألة من حيث الأصل مشكل. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذه المسألة فيها تلبيس، لأن قول القائل المكروه يدخل تحت الأمر أو لا يدخل تحت الأمر، هذا يعني أن الله تبارك وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر بأمر وخرجت منه هذه الصورة المكروهة، فكأنه يقول صلي صلاة غير مأمور بها، صلي صلاة غير مأمور بها، وهذا ممتنع. فلهذا تصوير هذه المسألة من حيث الأصل مشكل، وربما يكون إدخالها في الأصول فيه نوع من التجوز، وإلا فإطلاق الأمر لا يفيد إلا الأمر بمطلق تلك الماهية من غير تعرض إلى كونه مكروها أو غير مكروه. فما كان مأمورا به فهو مأمور به، وما كان منهيا عنه فهو منهي عنه. والذي يدل على هذا انفصال جهة الأمر عن جهة النهي، فالأمر يدخل ضمن طلب الفعل والنهي يدخل ضمن طلب الترك. فكيف يقولون أو الكراهة تدخل ضمن طلب الترك، فكيف يقولون إن المأمور به تدخل فيه صورة الكراهة أو لا تدخل؟ الكلام فيما أمر به، فلا اعتبار أو لا دخول ولا تعلق له بما نهي عنه نهي كراهة أو نهي تنزيه. لكن يتصور هذا في أن يتعارض مقتضى الأمر ومقتضى النهي، فتكون بعض الصور يشملها عموم الأمر ويشملها عموم النهي، فلا يقال إن الصورة المنهية عنها أمر بها، ولا يقال كذلك إن الصورة المأمور بها نهي عنها، بل لا بد من ترجيح أحد الجانبين، إما أن يقضى عليها بأنها مأمور بها ويكون ذلك تخصيصا لعموم النهي، وإما أن يقضى عليها بأنها منهي عنها ويكون ذلك تخصيصا لعموم الأمر. ويتبين هذا أكثر بأن الناظم عليه رحمة الله بين ما ينبني على هذه المسألة لما أصل أن الصورة المكروهة لا تدخل في مطلق الأمر وليس مأمورا بها، قال بعد ذلك فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. هذه يجري هي خبر نفيه، نفي صح نفي هذا مبتدأ وخبره يجري. فنفي صحة، نفي صحة الصلاة في وقت الكراهة، ونفي الأجر فيها يجري على هذا، على هذا الأصل الذي هو أن الصورة المنهية عنها نهي كراهة لا تدخل تحت الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يفيد الأمر بصلاة ركعتين قبل أن يجلس في عموم الأوقات، سواء دخل بعد صبح أو بعد ظهر أو بعد عصر أو بعد مغرب إلى المسجد. لكن عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا عموم في الأوقات، ويشمل أنواع الصلاة كلها، فخرج ما خرج بالنصوص أو بالإجماع، وبقيت المسائل المختلف فيها التي منها صلاة ذوات الأسباب. فإن النهي المطلق لا خلاف أن النفل المطلق لا خلاف أنه تشمله صور النهي، والفرائض أداء وقضاء لا خلاف أنها داخلة تحت الأمر، وبقيت النوافل ذوات الأسباب كأن يصلي تحية المسجد أو يصلي خسوفا أو كسوفا أو يصلي استسقاء أو يصلي جنازة أو يصلي استخارة أو ما إلى ذلك. فمقتضى ما ذكره الناظم من على تقريره من أن المكروه لا يدخل تحت الأمر أن الأمر بالركعتين لداخل المسجد وبغيرها من ذوات الأسباب لا يشمل فعلها في وقت الكراهة. لما؟ لأنها مكروهة فلم تدخل تحت عموم الأمر. هذا تقريره هو رحمه الله. لكن على ما ذكر من أن هذه الصورة ليس فيها عبادة مكروهة دخلت تحت عموم الأمر، فإنه يكون فيها تعارض عمومين، عموم في الأوقات وعموم في الصلوات، فيخصص أحد العمومين بالآخر. نظرنا فإذا بالنصوص وأفراد المسائل التي يشملها هذان العمومان تدل على أن أولى النصين بالتخصيص النص الذي يشمل النهي عن الصلوات في الأوقات المخصوصة، بدليل ورود النصوص بفعل تلك الصلوات أو ما في معناها أو نظائرها في مواضع أخرى. فلهذا كان هذا المسلك الذي سلكه الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة وهي ذوات الأسباب كان أسد نوافل ذوات الأسباب. مسلك الشافعي رحمه الله فيها هو تخصيص النصوص التي تدل على عموم النهي بالنصوص التي تدل على الأمر بتلك الصلوات المخصوصة أو التي تدل على جواز تلك الصلوات المخصوصة، وهذا أجرى مع الأصول وأوضح من أن يقال إن هذه الصور مكروهة فلا تدخل تحت عموم الأمر، لأن المنازع لا يسلم أصلا أنها مكروهة، إنما بحثنا هل هي مكروهة أو ليست بمكروهة، والحكم عليها بأنها مكروهة واستثناؤها من عموم الأمر هذا مصادرة على المطلوب، لأن البحث هو في كونها مكروهة أو ليست بمكروهة. فيتضح بهذا أن أصل المسألة الذي كتبه الناظم أولا وهو أن المكروه لا يدخل تحت الأمر، وما ينبني عليه من الفرع الذي هو نفي صحة الصلوات ذوات الأسباب من النوافل في أوقات الكراهة كلاهما لا يستقيم، لا يستقيم الأصل ولا الفرع. والراجح فقها وأصولا أن ذوات الأسباب تفعل وأنها مندرجة تحت تخصيص أحد النصين العامين بالآخر. هذا ما يتعلق بأحد حالتي مسألة توارد الأمر والنهي على محل واحد، وهو أن يكون الأمر منفصلا عن النهي، أن يكون الأمر غير منفصل عن النهي، يعني يتوارد على محل واحد من جهة واحد. فأفاد أن تواردهما على محل واحد من جهة واحدة والنهي للتحريم هذا لا يكون، لكن إن كان للكراهة فقد ذكر فيه ما ذكر وتبين ما فيه. ثم الحالة الثانية أن يتوارد الأمر والنهي على فعل واحد لكن من جهتين مختلفتين ليس من نفس الجهة، فهذا الذي بينه بقوله وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل. فهو يقول إذا انفصل النهي عن الأمر فانفكت جهة النهي عن جهة الأمر، فالحكم ها هنا أن الفعل صحيح لكن لا ثواب فيه، وهذا معنى قوله بالصحة للأجر اتصل، اتصل بالصحة أي هو صحيح لكن لم يتصل بالأجر فلا ثواب فيه. فأفاد بهذا أن الأمر والنهي إذا تواردا على محل واحد من جهتين مختلفتين فيأخذ كل واحد منهما مقتضاه، أما الأمر فقد أخذ مقتضاه بصحة الفعل لأن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء كما سيأتي، وكذلك النهي الذي ورد من جهة أخرى منفكة عن جهة الأمر أخذ مقتضاه الذي هو نفي الأجر، فإنه لا ثواب في تلك العبادة. وسيذكر الناظم رحمه الله أمثلة لذلك كله. لكن في المسألة بحث من جهة ما ذكره من أن مقتضى النهي هو انتفاء الأجر، فإن من العلماء من يخالف في هذا، نعم يوافقه على أن مقتضى الأمر هو تصحيح الفعل، وأنه إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح مجزئ، لكن هل مقتضى النهي هو ارتفاع الثواب في تلك العبادة؟ هذا ما ذكره هو عليه رحمة الله. وفي المسألة أقوال أخرى حكاها بقوله وذائل الجمهور ذو انتساب، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء. فذكر أولا قوله الذي قدمه وجزم به، وهو أن الفعل المنهي عنه والمأمور به من جهتين مختلفتين يصح ولا ثواب فيه، ونسبه إلى الجمهور. قال وقيل بالأجر مع العقاب، أي قيل إن الأمر يقتضي أو يأخذ مقتضاه وهو الصحة، والنهي يأخذ مقتضاه الذي هو التأثيم، وليس نفي الأجر عن العبادة، تأثيم الفاعل لا نفي الأجر عن العبادة. فيكون مثلا كما سيأتي في الأمثلة الذي يصلي وعليه مثلا ثوب من الحرير، لا نقول إنه صلى وصلاته صحيحة ولا ثواب فيها، بل يقال صلى وصلاته صحيحة ومثاب على فعل الصلاة، لكن آثم على تلبسه بهذا النهي الذي هو ثوب الحرير. وهذا معنى قوله وقيل بالأجر مع العقاب. ثم حكى في المسألة قولا ثالثا في قوله وقد روي البطلان والقضاء، وهو ما ذكره ابن العربي عليه رحمة الله عن مالك من أن الصلاة باطلة ويجب عليه قضاؤها. وهذا هو المعروف المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وافقه جماعة من العلماء أن الصلاة باطلة أو الفعل باطل والقضاء فيه واجب، وهذا بناء على عدم انفكاك الجهة، وإن كان الناظم رحمه الله قد ذكره في الصورة الثانية التي هي صورة انفكاك الجهة، لكن الذي يقول بالنهي بالإبطال أو الصور التي يقول فيها أصحاب هذا القول بالإبطال، تعليلهم يدل على أنهم يرون أن الجهة غير منفكة. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله الشنقيطي في مذكرة الأصول أن هؤلاء وهؤلاء متفقون على أنه حيث انفكت الجهة فالفعل صحيح، وحيث لم تنفك الجهة فالفعل باطل، لكن يختلفون في التطبيق، فيأتون إلى الأرض المغصوبة مثلا فيرى أحدهم أن الجهة منفكة فيصحح الفعل ويؤثم بسبب النهي، ويرى آخر أن الجهة غير منفكة فلا يصحح الفعل ويحكم عليه بالبطلان. وإلا فتأتي بعض الصور يتفقون جميعا على أن الجهة غير منفكة، مثل النهي عن الصلاة عن صوم يوم النحر مثلا، فالنهي عن الصوم نفسه، فالنهي ها هنا يقتضي الفساد، فصوم يوم النحر أو يوم الفطر لا شك بأنه باطل ولا يجزئ عن نفل ولا عن قضاء ولا نذر ولا غير ذلك. يأتون إلى صور أخرى يتفقون على أن الأمر والنهي لم يتوارد من جهة واحد، وذلك مثل أنواع المعاملات التي نهي عنها لمصلحة الغير ووقفت على إذنهم، كالنهي مثلا عن تلقي الجلب أو النجش أو ما إلى ذلك، النهي عن تلقي الجلب النهي فيه لمصلحة الجالب، والنهي عن النجش من أجل ما فيه من تغرير المشتري، فها هنا يرون أن الجهة منفكة فيصححون الفعل، لكن إذا اختلفوا في الانفكاك من عدمه فها هنا يأتي هذا الخلاف الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله. قلت وإن كانت حكايته للمسألة في الصورة الثانية تدل على أو تفهم أن هؤلاء القائلين بالبطلان يسلمون بانفكاك الجهة ومع ذلك يقولون بالبطلان، وتثبيت هذا عنهم فيه ما فيه. ثم ذكر القول الرابع في المسألة، قال وقيل ذا فقط له انتفاء. ذا إشارة إلى أقرب المذكورات وهو القضاء، لأنه قال في الشطر الأول وقد روي البطلان والقضاء. وقيل ذا فقط أي القضاء فقط له انتفاء، أي الصلاة باطلة ولا تقضى، الصلاة باطلة ولا تقضى. ووجه هذا القول عند القائل به وهو الباقلاني ووافقه الفخر الرازي أن العبادة لا تقع مأمورا بها لأنه منهي عنها، قالوا لكن يسقط الأمر بالصلاة عندها، أي عند فعل تلك الصلاة يسقط الأمر، وإن كانت هي ليست صحيحة ولم تسقط الأمر هي نفسها لكن سقط الأمر عندها، ويمثلونه بالأمر الذي يسقط بعذر طارئ كالجنون مثلا، ورد عليه الجنون فأسقط المطالبة بالصلاة، فيقولون هذا ورد عليه النهي في صلاته فأسقط عنه المطالبة بها ولا يلزمه القضاء. وربما ادعوا مع ذلك أن حجتهم فيه عمل السلف، فإن قائلهم قد قال روية أو كان السلف يعلمون أن كثيرا من الناس يصلون في الأراضي المغصوبة ولم نعلم أن أحدا منهم أمر بالإعادة، وهذا الكلام لا شك أنه مذهب رديء واحتجاج سقيم. ولهذا لما ذكره ابن السمعاني عليه رحمة الله قال هذا هذين فأعرضنا عنه، فهذا القول حقه أن يعرض عنه، إذ كيف تكون باطلة ثم يسقط القضاء عندها لا بها، هذا مما لا يكاد يعقل في مجاري الأحكام الشرعية، وإن كان قد عقله هذا القائل واستساغه في مسائل من جهة طرد الأصول الكلامية. ولهذا يفرق بين نظر الأصولي الفقيه ونظر الأصولي المتكلم، الأصولي الذي يجري على سنن المتفقهين في الفقه والأحكام لا يأتي بمثل هذه الأقوال التي لا تجري مع قوانين الفقه، لكن المتكلم لا يبالي بذلك، وسيأتي له نظير في مسألة أخرى قريبا إن شاء الله أن يأتي بقول لا يجري على شيء من سنن الفقه وقواعده وأحكامه. ولما ذكر الناظم رحمه الله المسألة وصورتيها وذكر الأقوال الأربعة فيها ذكر أمثلة لهذه الأحوال، فهو ذكر المسألة بصورتيها وهي توارد الأمر والنهي على محل واحد إما من جهة واحدة وإما من جهتين مختلفتين، وهذه الحالة الثانية التي يتوارد الأمر والنهي على جهتين مختلفتين فيها أربعة أقوال، الصحة مع عدم الأجر أو الصحة مع الأجر والتأثيم أو القضاء والبطلان أو البطلان من غير قضاء. ثم ذكر أمثلة لذلك فقال مثل الصلاة في الحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. فذكر المثال الأول هو الصلاة في ثوب من حرير أو عليه عمامة من حرير، والمثال الثاني الصلاة وعليه خاتم من ذهب، وفي كل من هذين المثالين هو متلبس بالأمر الذي هو الصلاة، متلبس بالنهي الذي هو لبس الحرير أو لبس الذهب، والجهتان منفكتان لأن كلا من الذهب والحرير يتصور وجوده من غير الصلاة، يستطيع أن يصلي هو لابس الحرير والذهب ويمكن أن يلبس الحرير والذهب وهو غير مصلي. المثال الثالث أن يصلي في مكان مغصوب، يغتصب أرضا ثم يصلي فيها، فالغصب متصور من غير صلاة والصلاة متصورة من غير غصب. والمثال الرابع الوضوء المنكس بأن يبتدي من آخر عضو ويرتقي إلى أوله. والمثال الخامس إلى العاشر الصلاة في أماكن نهي عن الصلاة فيها، كمعاطن الإبل هو مقصوده بمعطن، وقارعة الطريق هو مراده بمنهج، والصلاة في المقبرة وفي الكنيسة وفي الحمام وفي المجزرة. فها هنا كل هذه الأحوال تقع صلاة في مكان كالصلاة في المكان المغصوب، الصورة واحدة، صلاة في مكان مغصوب يقول هو رحمه الله كالصلاة في المجزرة أو الصلاة في المقبرة أو الصلاة في غيرها من الأماكن. وإنما ذكر هذه الصور في أماكن الصلوات وأنه نهي عنها اعتمادا على حديث الترمذي رحمه الله الذي أخرجه في سننه من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. وهذا الحديث هو الذي عليه الاعتماد في النهي الذي عليه الاعتماد في النهي عن الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها. والحديث لا يثبت فإنه ضعيف، راويه زيد بن جبيرة رجل ضعيف جدا، قال البخاري رحمه الله فيه منكر الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدا متروك الحديث لا يكتب حديثه. وقد رواه الترمذي كما ذكرت ضعفه. فالصلاة في المقبرة، فالصلاة في قارعة الطريق وفي المجزرة لم تثبت، لكن بعض أفراد هذه المسائل ورد فيها النهي من جهة أخرى، فما ورد فيه أو صح فيه النهي في جهة أخرى يبقى الكلام فيه، وما لم يصح فيه النهي يخرج عن هذه الصور التي ذكرها رحمه الله. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، والحديث في صحيح مسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وفي صحيح ابن خزيمة وغيرهما، قال الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن هاتين أو هذين المكانين لا يصلى فيهما. فيقول الناظم عليه رحمة الله إن هذه الصور كلها يجري فيها الخلاف من هذا الوجه، هل الصورة منفكة أو الصورة غير منفكة؟ والحق أن بين هذه الصور اختلاف وبينها فروق. فنعم الصلاة في الحرير وفي الذهب وفي المكان المغصوب هذه الصور فيها أو النهي فيه منفك عن جهة الأمر، فإن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة ونهى عن لبس الحرير والذهب ونهى عن الغصب، لكن لم يأتي نهي عن صلاة بحرير أو عن صلاة في مكان المغصوب. فيتصور انفراد كل واحد من هذه الأمور عن غيره، ولا يكون النهي عن ذوات هذه الأفعال، إنما تعلق النهي بأوصاف لها. فلذلك كانت الصلاة في ثوب من حرير أو في وعليه ذهب أو في مكان مغصوب على أصح قولي العلماء الصلاة صحيحة ومجزئة ولا يطالب بالقضاء، لكن ليس كذلك الوضوء منكسا، لأن النهي لم يكتسب من جهة صفة عارضة فيه، إنما أوقع العبادة التي أمر بها على الهيئة العكسية لما أمر به. فهو أمر بوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فنكس هذا الفعل فبدأ من الآخر إلى الأعلى، فيكون هذا وضوءا فاسدا، لا لأن النهي توارد مع الأمر من جهة واحدة، بل لأنه لم يأتي بالمطلوب أصلا. وهذه ترجع إلى المسألة التي بدأنا بها الكلام أولا، وهي احتجاج أبي بكر الرازي على صحة الطواف المعكوس بقول الله عز وجل ليطوفوا بالبيت العتيق، وأن الطواف المعكوس أو طواف العريان أو طواف غير المتطهر لم يدخل أصلا في الأمر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطواف في انصرف إلى الطواف الشرعي المعهود، وكذلك أمر الله تبارك وتعالى بالوضوء في انصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود، ولا يدخل تحت الأمر أصلا الوضوء المنكوس حتى يقال إنه اجتمعت فيه جهة الأمر من جهة أنه وضوء وجهة النهي من جهة أنه منكوس، بل يقال إنه لم يدخل تحت الأمر وهو وضوء على هيئة غير شرعية فهو فاسد. وأما الصلاة في معاطن الإبل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عنه ولم يجعله موطنا للصلاة، وعلله من علله من العلماء بتعليلات. أصح ما قيل في ذلك أنه من أجل أن ما في الإبل من القوة الشيطانية، فهو نفس المعنى الذي من أجله أمرنا بالوضوء من لحوم الإبل، وهو نفس المعنى الذي من أجله لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح واستيقظوا فزعين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا حتى يجاوزوا الوادي، وقال إنه واد حضرنا فيه الشيطان، ونفس المعنى الذي نهي من أجله عن الصلاة في الحمام، فإنها أماكن محتضرة وتكشف فيها العورات، فهذه هذا المعنى يقتضي أن الصلاة لا تصح في ذلك المكان. ومثله كذلك المقبرة، الصلاة في المقبرة كذلك على أصح قولي العلماء صلاة فاسدة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست بمكان للصلاة ونهى عن عين تلك الصلاة، فالنهي تعلق بعين تلك الصلاة التي تقع في المقبرة، ولهذا كان المصحح عند العلماء كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن هذه الصلاة لا تصح وأنها باطلة. والإسلام جاء بأنه لا يجتمع القبر والصلاة في دين الله تبارك وتعالى، لا يجتمع مسجد وقبر في دين الله تبارك وتعالى، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمسجد والمقبرة لا يجتمعان، ولهذا كانت الصلاة التي تكون في مسجد صلاة باطلة، سواء كان الصلاة التي تكون في القبر عفوا الصلاة التي تكون في مسجد فيه قبر صلاة غير صحيحة، سواء كان ذلك القبر في ساحة المسجد إن كانت حدود المسجد واحدة بأن يكون داخل سور المسجد وليس بينه وبينه فصل ولا طريق ولا جدار ولا غير ذلك، أو كان في داخل المسجد في أوله في جهة القبلة أو في آخره أو منحرفا عنه، كل هذه الأحوال الصلاة فيه أو الصلاة في هذا المسجد غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة عن عين تلك الصلاة. بقي من ذلك الكنيسة، والكنيسة لم يصح فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص من رخص من العلماء في الصلاة فيها، وبعضهم قيده بأن لا يكون فيها تصاوير، والحمام وهو مقصوده بذي حميم، لأن الحميم هو الماء الساخن، وشأن الحمام أن يكون ماءه ساخنا، الكلام فيه كالكلام في الصلاة في معاطن الإبل. والمجزرة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وهي مكان جزر الدواب وذبحها، والحكم معلق على النجاسة، إن صلى في مكان طاهر من المجزرة فصلاته صحيحة، وإن صلى في مكان بحيث تباشر النجاسة بدنه أو ثوبه وهو يصلي فيخرج على الخلاف في الصلاة بالنجاسة، هل هي صحيحة أو باطلة على ما هو مذكور في محله من كتب الفقه. فهذه الكلام تفصيلا على الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وبذلك يتبين أن من هذه الأمثلة ما هو مما اختلفت فيه جهة الأمر عن جهة النهي فصح الفعل ويأخذ الفعل مقتضاه والنهي مقتضاه، ومنها ما توارد الأمر والنهي على نفس الجهة، فيكون عين ذلك الفعل منهيا عنه. وإذا كان عين ذلك الفعل منهيا عنه ولم يك ولم يمكن أن تفصل جهة الأمر عن جهة النهي، فيقتضي ذلك إبطال تلك العبادة. وهذا كله من أحوال النهي، فإن النهي له حالات، قد يتعلق بالعبادة ذاتها، أو يتعلق بركن من أركانها، أو شرط من شرائطها، فهنا يبطل الصلاة. وقد يتعلق بصفة لها ملازمة، أو بصفة لها مجاورة، وقد يتعلق بأمر خارج عنها، ويأتي الكلام على هذه الأحوال تفصيلا في مباحث النهي. لكن المقصود الإشارة ها هنا إلى أن هذه الحالة، وهي انفكاك الجهة أو عدمها، هي من صور أو من أحوال النهي إذا ورد على العبادة، وقد مضى ما فيه من الكلام. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في مسألة أخرى متعلقة بهذه، قال: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. وقال ذو البرهان: إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلاك. هذه المسألة كما ذكرت متعلقة بالمسألة الماضية، وهي أن العلماء اتفقوا على أن الأمر إذا الأمر ونهي التحريم لا يتواردان على محل واحد من وجه واحد، وإنما الخلاف في النهي الذي يكون للكراهة كما سبق. أما أن يكون أمرا ونهيا للتحريم في فعل واحد، فيكون ذلك الفعل مأمورا به منهيا عنه، فهذا لا يمكن أن يكون، لأنه تكليف بالمحال. التكليف بالمحال من باب تكليف التكليف بما لا يطاق، وهذا غير جائز ولا واقع كما تقدم الكلام عليه. لكن تشكل على هذا التقرير بعض الصور، منها هذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي أن يتعاطى رجل سببا من الأسباب ثم يتوب منه ويبقى أثر ذلك السبب ساريا، أو يكون توقفه وانفكاكه عن ذلك السبب أو عن ذلك الفعل الذي فعله يتوقف على فعل آخر منهي عنه، فما الحكم في ذلك؟ أو كيف الجواب عن تعلق الأمر والنهي هاهنا بهذا الرجل؟ يتوضح هذا بأمثلته. فالذي يتوسط مثلا أرض مغصوبة، يغتصب أرضا فيسير فيها إلى أن يتوسطها، ثم يتوب ويندم، ومن شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، ولا سبيل له إلى أن يقلع عن هذا الذنب إلا بأن يرجع القهقراء فيخرج من تلك الأرض التي اغتصبها. والمعلوم أن خروجه من تلك الصلاة استغلال لها، فهو ها هنا مأمور بأن يخرج من تلك الأرض، ومنهي عن أن يستغل ويستعمل ويطأ أرض غيره بغير حق. فيكون هذا الرجوع الذي هو خروجه من الأرض مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت. ومن أمثلته أيضا أن يقع رجل على امرأة لا تحل له أثناء الفعل يندم ويتوب فيؤمر بالإقلاع، فنزعه لا بد منه حتى يقلع عن هذا الفعل الذي هو فيه، وهو منهي عن ذلك الفعل لأن النزع جماع وهو محرم عليه، فيكون مأمورا بالنزع منهيا عنه. فكيف الخروج من هذا؟ فقال الناظم عليه رحمة الله: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. يعني يقول إن من تاب وندم فليس عليه إلا ذلك، وتوبته صحيحة وقد أتى بما وجب عليه، وما يترتب على ذلك من الآثار فإنه غير مؤاخذ به ولا ملوم فيه ولا منهي عنه ولا معاتب بفعله. فخروج الذي توسط أرضا مغصوبة مأمور به غير منهي عنه ولا يلزمه إلا أن يخرج ولا شيء عليه في الخروج ولا إثم. وكذلك نزع الزاني مأمور به ولا إثم عليه فيه لأنه لا يقدر إلا على ذلك. فلو لم يكن هذا هو الحكم لكان منهيا عن الخروج ومنهيا عن النزع، ونهيه عن الخروج ونهيه عن النزع يستلزم الاستدامة على الفعل المحرم، وهذا لا شك أنه لا تأتي به الشريعة بل جاءت بوجوب توقفه عن ذلك الفعل، لكن شرطه عندهم أن يفعله بنية التخلص والانفكاك، لا ينزع بنية التمتع أو يسير في الأرض المغصوبة بنية استعمالها، بل يكون فارا من المحرم تاركا له كارها له نادما عليه. وهذا المذكور هو ما عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من الطوائف المختلفة. وحكي فيه الخلاف عن أبي شمر أو أبي شمر المرجئي القدري رأس الإرجاء والقدر، فإنه حكي عنه أنه التزم أن فعل الخروج محرم، فصرح أن مقامه في الأرض محرم وخروجه منها كذلك محرم، وقريب منه ما التزمه الجويني في البرهان وقبله الجبائي كما أشار إليه الناظم بقوله وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. فالجويني لم يعبر بعبارة هذا المرجئ القدري وهو أن الفعل محرم والواجب وأن خروجه محرم عليه وهو مأمور به، بل قال إن التكليف انقطع عنه التكليف فهو ليس منهيا عن ذلك الفعل، لكن ينسحب عليه حكم المعصية والعدوان، وذلك لأن مبدأ الخروج أو أصله كان مكتسبا منه بمعصية فعلها هو، وهذا يمكن أن يكون هو موافقا فيه لما حكي عن هذا المرجئي، إلا أن العبارة اختلفت كما أشار إليه المازري. لكن الشاهد أن هذا أبا شمر التزم أنه مأمور ومنهي في الوقت نفسه، لكن الجويني يقول إنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه، لكن هو آثم فيه ليس من جهة النهي نفسه لكن من جهة أن النهي مترتب على فعل له سابق. ولهذا أيد مذهبه هذا وقرره الشاطبي رحمه الله في مبحث الأسباب من الموافقات، وبناه على أن المسببات مرتبة شرعا على الأسباب، وأن الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب، فهو إذا دخل المكلف في سبب فإنه مؤاخذ ومكلف بما يترتب على ذلك السبب. فالتأثيم ليس من جهة الفعل نفسه إنما من جهة أنه حصل السبب وهو مختار قاصد إليه فليتحمل تبعاته، كما يتحمل الإنسان تبعات الإتلاف الذي يتلفه ولو تاب من ذلك الفعل. ولهذا مال شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى هذا، مال شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى هذا، إلا أنه قيده بالقصد إلى المعصية والقصد إلى المخالفة، لأن بعض صور هذا الحال أو بعض صور هذا الإطلاق الذي ذكره الشاطبي يقتضي أن من لم يقصد إلى المخالفة وفعل فعله يظن أنه مطيع تلحقه التبعة، وهذا لا شك أنه لا تأتي به الشريعة. فإذا كان مقصود الشاطبي على ما ذكره شيخ الإسلام فهو صحيح ومسلم به، أما إذا كان قصده هذا الإطلاق الذي حكاه الذي ذكره عن جوني فغير صحيح. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا المعنى الذي ذكره هو تقييده بالقاصد إلى المخالفة ربما يكون هو مقصود الجويني، وأوضح هذا أكثر، أعني قضية القصد أو عدم القصد بما ذكره الناظم في تتميم القول الذي شرحه أولا: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. قال: وإن بقي فساده، يعني وإن بقي فساد ذلك الفعل كما ذكرنا الذي يتوسط الأرض المغصوبة بقي فساده بأنه يحتاج إلى الخروج، أو توسط زرعا بقي كذلك أثره بأنه سيفسد بعض الزرع أثناء الخروج، وكذلك ما ذكر في الزاني. قال: كمن رجع عن بث بدعة عليه يتبع، أي هذا رجل بث بدعة في الناس ودعاهم إليها وأضلهم بها، ثم تاب عنها ورجع والناس باقون على تلك البدعة، هل توبته صحيحة ولا يلحقه شيء من ضلال هؤلاء الضلال، أو أنه مؤاخذ وآثم وتلحقه تبعات ضلال أولئك الذين أضلهم؟ فبناء على ما ذكره الناظم وما جزم به لا يلحقه شيء من تبعات هؤلاء إذا صدق في توبته وصح فيها وفعل ما يستطيع من الإصلاح المشترط في مثل هذا. وبناء على مذهب الجويني الذي وافقه فيه الشاطبي فإنه يكون آثما ولو تاب توبة صحيحة، فإن ضلال أولئك من أثر فعله هو، فيلزمه أن أو يلزمه ما ترتب على ذلك السبب. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من التفصيل وقال أظنه قول الجويني أو هو مراد الجويني، فيفرق فيقال: من كان عالما أنه يضل الناس وقاصدا إلى إخراجهم عن الصراط المستقيم فهذا ولو تاب وصدقت توبته وصلحت فإن إثم من لم يرجع عن تلك البدعة يلحقه، بخلاف من كان يدعو إلى ما يعتقد أنه الحق وما يعتقد أنه الصواب ثم تبين له خطأه وتاب ورجع، فإن هذا لا يلحقه إثم من بقي على الضلال بعد توبته هو. والذي يدل على هذا يقول الشيخ رحمه الله: المسألة الأخرى التي تأتي قريبا وهي من ألقى نفسه على جماعة من الجرحى أو وقع على جماعة من الجرحى، فلو تاب بعد أن ألقى نفسه على هذا الجريح قبل أن يموت الجريح فإنه يلزمه أن يقوم عنه، ثم إن كان تعمد الوقوع عليه ومات هذا الجريح فلا ليس عليه إثم القتل لأنه تاب قبل أن يموت هذا الرجل، لكن يلزمه الدية ويلزمه كذلك القوت القصاص. لكن لو أنه ألقي عليه بغير اختياره لما لزمه إن مات ذلك الميت أو إن كان ألقى نفسه عليه خطأ لما لزمه إلا الدية لأنه مخطئ، لكن الذي يفعل شيء متعمدا ويتوب بعد وجوب القود عليه توبته لا تسقط عنه القود. وهذا يدل كما قال الشيخ رحمه الله على أن الشريعة فرقت بين من كان معذورا في ابتداء الفعل وبين تائب في أثنائه، فالمعذور في ابتداء الفعل الذي مثل ما ذكرنا يوقع نفسه على مجموعة من الجرحى أو على مجموعة من النيام فيقتل أحدهم ببقائه عليه، هذا لا شك أنه يجب عليه القول، لكن إن كان مخطئا أو صورة من غير ذلك التي يفرض أن يكون فيها معذور فإنه لا يلزمه فيها القول، لا يلزمه إلا الدية. فلما فرق الشرع بين هذين الموضعين دل على الفرق بين من تقصد إلى إضلال الخلق وبين من لم يتقصد إضلاله. هذا كله في هذه المسألة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله، وهي أن يتوب بعد أن يتعاطى السبب فيتوارد أو يكون خروجه من النهي متوقفا على فعل آخر من الأفعال التي يكون من حيث الأصل منهيا عنها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في مسألة أخرى قريبة منها، قال: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، كمن على جريح في الجرحى سقط وضعف المكثى عليه من ضبط. فهذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله هنا هي المسألة المعروفة بتعارض المصالح والمفاسد، ولإحدى صورها تعلق بهذه المسألة التي نتكلم فيها التي مضى الكلام فيها، وهي مسألة توارد الأمر والنهي على محل واحد. في قول الناظم رحمه الله: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، يعني إذا كان عندنا ضرران أو مفسدتان، فإذا كانت إحداهما أخف من الأخرى ترتكب الأخف لتفوت المفسدة الأكبر، فإذا استويا فأنت مخير. وهذه المسألة أو هاتان المسألتان اللتين ذكرهما الناظم هما صورتان من صور تعارض المصالح والمفاسد. فالمعلوم أن الشرع كله مبني على المصالح والمفاسد، ما من حكم من الأحكام إلا وقد شرع لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة. فقاعدة المصالح والمفاسد هي القاعدة الشرعية الوحيدة التي تعم مسائل الشرع جميعها، فإن القواعد تختلف بحسب شمولها للأحكام، منها القواعد الكلية التي تشمل المسائل الكثيرة جدا، ومنها القواعد التي تشمل أقل من ذلك، ومنها حتى الضوابط التي تدخل فيها المسألتان والثلاث والأربع. فقاعدة المصالح والمفاسد، والمقصود بها أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه القاعدة لا يشذ عنها من مسائل الشرع شيء. لكن تطبيقها وتنزيلها على المسائل وتصويره يحتاج إلى فقه عظيم. الصور الممكنة في الأحكام الشرعية من جهة ما تتضمنه من المصالح والمفاسد 9 صور، منها ما هو موجود باتفاق، ومنه ما يختلف في كونه موجودا أو غير موجود، ويختلف في حكمه. فعندنا مصلحة ومفسدة، وكل منهما قد تكون خفيفة أو كبيرة، وقد تكون منفردة، وقد تعارضها مصلحة مثلها، وقد تعارضها مفسدة أخرى. فقد تنفرد المصلحة وتنفرد المفسدة، وقد تتعارض مصلحتان وتتعارض مفسدتان، وقد تتعارض مصلحة مع مفسدة. وفي هذه الأحوال كلها يمكن أن يفرض التساوي، ويمكن أن يفرض الرجحان، فيمكن أن يفرض تساوي المصلحتين أو تساوي المفسدتين أو تساوي مصلحة ومفسدة، ويمكن أن يفرض الرجحان، رجحان المصلحة على المفسدة، أو رجحان المفسدة على المصلحة، أو رجحان إحدى المصلحتين أو رجحان إحدى المفسدتين. فالمجموع 9 صور. الصورة الأولى والثانية أن تكون مصلحة محضة ومفسدة محضة، مصلحة محضة لم تعارضها مفسدة، ومفسدة محضة لم تعارضها مصلحة. وهذه إن وجدت فلا إشكال أن المطلوب هو تحصيل المصلحة ودرء المفسدة، لكن النزاع بين العلماء في وجود هذا النوع وعدم وجوده، فأثبت بعضهم وجوده مع اعترافه بقلته، منهم عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: المصالح المحضة والمفاسد المحضة عزيزة الوجود لكنها موجودة. ومنهم من نفاه فيقول: لا وجود لمصلحة محضة ولا مفسدة محضة. فالمصالح المقصود بها الآلام وأسبابها والأفراح وأسبابها، المصالح المقصود بها اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها، ولا توجد لذة ولا فرحة إلا وهي مشوبة بتعب ومشقة، ولا يمكن أن تحصل بغير ذلك. كما أن المفاسد هي الآلام وأسبابها والهموم أسبابه، ولا توجد واحدة من هذين خالية من بعض المصالح من بعض الوجوه. فهؤلاء ينفون وجود المصلحة المحضة والمفسد المحضة. وتوسط ابن القيم عليه رحمة الله في مبحث حسن جدا متعلق بالمصالح والمفاسد في كتابه مفتاح دار السعادة، هو من أجود ما حوته الدفاتر من التحريرات العلمية. توسط وخلص إلى أنه إذا أريد بمصلحة محضة، مصلحة لا تشوبها مفسدة، هذا لا شك أنه موجود، الإيمان بالله عز وجل والتصديق به ومحبته، هذه مصالح لا تتضمنها مفسدة، توجد فيها مشاق لكن لا توجد فيها مفاسد. فلهذا إذا أريد بالمصلحة الخالصة المحضة ما لا تتضمن مفسدة هذا موجود، لكن إن أريد بها مصلحة لا مشقة فيها هذا غير موجود. وكذلك يقال في المفسدة، إن أريد بالمفسدة المحضة الخالصة ما ليس فيه مصلحة هذا موجود، الشرك بالله عز وجل مفسدة خالصة لا مصلحة فيها، السحر مفسدة خالصة لا مصلحة فيها، ولهذا قال الله جل وعلا فيه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لكن إن أريد به مفسدة ليس فيها فرحة وليس فيها سعادة وليس فيها أنس لفاعليها ومرتكبيها ولو بغير حق، فإن هذا غير موجود. إذن المصالح المحضة والمفاسد المحضة التي يقصد بها أنها مصلحة محضة لا مفسدة فيها ومفسدة محضة لا مصلحة فيها، هذه موجودة، وإذا وجدت فالحكم في المصلحة أن تفعل والحكم في المفسدة أن تجتنب. الصورة الثالثة أن تتعارض مصلحتان وتكون إحداهما أعلى من الأخرى، إن فعل هذه فاتته هذه وإن فعل هذه فاتته الأخرى، فهنا لا شك أن الحكم الشرعي هو أن يقصد إلى فعل المصلحة العليا ويتحمل فوات المصلحة الدنيا، وهذا أمثلته كثيرة في الشرع، ومنه كل فروع تعارض شعب الإيمان، لما تتعارض مسألة ومسألة في المسائل الشرعية كل ولا يستطيع أن يجمع بين الفعلين، ففروع هذا الباب كله مبنية على هذه المسألة، وهي تحصيل أعلى المصلحتين، تعارضت عبادة لا يمكن أن يجمع بينهما فليجتهد في تحصيل أعلاهما ولو فوت الدنيا منهما. الصورة الرابعة أن تتعارض مفسدتان وتكون كذلك إحداهما أرجح وأعلى من الأخرى، فهنا ترتكب المفسدة الدنيا وتحتمل لتفوت المفسدة التي هي أكبر منها، وهذا كذلك أمثلته كثيرة، وكثير من الرخص أو كل الرخص الشرعية من هذا الباب. فأكل الميتة مثلا مفسدة، تعارض مع مفسدة أكثر منه وهي هلاك النفس، فترتكب المفسدة الدنيا وهي أكل الميتة لتفوت المفسدة العليا وهي هلاك النفس. الصورة الخامسة أن تتعارض مفسدتان متساويتان، وهذه هي التي عقدها الناظم رحمه الله بقوله وخيرا لدى استوى هذين. الصورة التي قبلها هي تعارض مفسدتان إحداهما أعلى، هي مقصوده بقوله وارتكب الأخف من الضرين، أي الصورة الرابعة هي مقصوده بقوله وارتكب الأخف من ضرين، أي ارتكب المفسدة الدنيا لتفوت أو تتجنب المفسدة الأكبر منها. الصورة الخامسة هي مقصوده بقوله وخيرا لدى استوى هذين، أن تتعارض مفسدتان متساويتان، وهذا كما تقدم مثل ما تقدم في المصلحة المحضة والمفسد المحضة، ذكره من ذكره وأثبته من أثبته وخالف فيه ابن القيم عليه رحمة الله، قال إن هذا لا وجود له، ونعم حقيقة لا وجود له، أن توجد مصلحة ومفسدة ومنفعة ومضرة ولذة وألم ويتقابلان تقابلا تاما بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر ولا يترجح أحدهما على الآخر ولو من وجه خفيف أو خفي، هذا غير موجود. قد تتبع ابن القيم رحمه الله في الفصل المذكور في مفتاح دار السعادة المسائل التي ذكرها من مثل لهذه الصورة، وبين رجحان أحد الجانبين في كل صورة من تلك الصور. لكن لو فرض أن هذا موجود فما حكمه؟ مثل له الناظم رحمه الله بقوله كمن على الجريح في الجرحى سقط، كمن على الجريح في الجرحى سقط، يعني تكون مجموعة من الجرحى، فسقط إنسان على أحدهما على على على أحد هؤلاء الجرح، فإن ألزم فإن بقي على هذا الذي سقط عليه فإنه سيقتله، وإن تحول إلى آخر، تحول إلى كفء مثله، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، هذا وهذا سواء في حرمة الدم، فإن انتقل عنه تحول إلى كفء مثله، وهذا يخرج ما إذا انتقل مثلا إلى كافر أو انتقل إلى من ليس بمعصوم، إلى حربي محارب، هذا ليس بمعصوم الدم وليس كفءا للمسلم. فالكلام في أن ينتقل عن جريح إلى جريح كفء له، فهنا المفسدتان متساويتان، هذا معصوم وهذا معصوم، فهل يجوز له أن ينتقل من هذا إلى هذا أو لا يجوز؟ ماذا يفعل؟ يبقى على الجريح الذي سقط عليه أو ينتقل إلى الآخر؟ فقال الناظم رحمه الله أنت مخير، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز له أن ينتقل، وأنه يجب عليه أن يمكث على الذي وقع عليه، قالوا لأن الانتقال فعل مبتدأ، والمكث أو المكث استمرار، ويغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، فلذلك وجب عليه المكث، والناظم لم يرتضي هذا، فلهذا قال وضعف المكث عليه من ضبط. والحق أن هذا الذي ضعفه الناظم هو الأقوى، وقد ذكر له ابن عقيل وبعده ابن القيم رحمه الله مأخذا قويا يدل على وجوب المكث، وهو أن هذا الذي سقط على القتيل، هذا الذي سقط على الجريح، هو مخير بين قتل هذا أو قتل هذا، ملجأ كالملجأ إلى ذلك، والمعلوم أن الملجأ الذي أكره على فعل شيء إكراها ملجئا لا اختيار له، هذا لا فعل له، صار كالآلة. وهذا الرجل الذي سقط على جرحى هو ملجأ إلى قتل هذا أو ذاك، فلهذا إذا صار كالملجأ فليأخذ حكم الملجأ، والملجأ ليس له فعل يضاف إليه، إذن لا بد أن لا يكون لهذا المكلف أو لهذا الساقط على الجرحى فعل ينسب إليه، بل يبقى على ما هو عليه فلا يتحرك ولا يفعل فعلا يكون هو فيه مختارا فينسب إليه، بل يبقى على ما هو عليه ولا يعدل من واحد إلى آخر. فهذا يدل على أن أصح القولين في المسألة أن يبقى على من هو عليه، وهذا مذهب الكافة من أهل العلم. وقد حدث في هذه المسألة محاورة لطيفة بين الغزالي وشيخه الجويني، فيها قول ثالث للجويني، فإن الجويني يقول في هذه المسألة إنه لا حكم للشرع فيها، تعارض الأمر والنهي فارتفع، مع أنه في موضع آخر من كلامه يقرر أنه لا توجد مسألة من مسائل الشرع ليس لله فيها حكم. فقال له الغزالي أنت تقول ليس في الشرع مسألة إلا ولله فيها حكم، أو ليس في الواقع مسألة إلا وقد حكم الله عز وجل فيها، فهذه المسألة كيف تقول إنه لا حكم فيها؟ فقال الجويني حكم الله فيها أنه ليس فيها حكم، وهذا الجواب لا شك أنه هروب وهو غير متجه، لأن الأحكام الشرعية خمسة معروفة، ليس منها أن تكون مسألة ليس فيها حكم، بل لا بد أن يكون فيه حكم، وما ما ما ما الذي يلزمه أن يفعل؟ إذا قلت له ليس لك حكم تفعل ما تشاء أو ليس فيه حكم، فقد خرجت أو نقضت أصلك في أنه في أن من الحوادث ما ليس فيه حكم. ولذلك قال المازري عليه رحمة الله قال هذا الذي أفتى به أبو المعالي قال يبعد عن مجاري المفتين، يعني ليس على طريقة الفقهاء، وإنما التزمه من أجل التزمه نظريا منفصلا عن طرائق الفقه، وهذه الذي أشرت إليه قبل في أن المتكلم قد يفرض مسألة لا تمشي على قوانين الفقه، كما ذكر الباقلاني وبعده الرازي أن الذي يفعل عبادة في الأرض المغصوبة مثلا أو الصلاة في الأرض المغصوبة تبطل ولا يؤمر بالقضاء، هذا لا يمكن أن يكون، هذا كذلك يقول ها هنا ليس فيها مسألة ليس فيها حكم، وإنما أتوا من جهة التقرير النظري الذي لا يجري على طرق الفقه وسننه. هذه المسألة الصورة الخامسة من صور تعارض المصالح والمفاسد. بقيت أربع صور. الصورة السادسة تتعارض مصلحتان متساويتان، وهذه القول فيها كالقول في التي قبلها، كتعارض مفسدتين متساويتين. يقال إنه لا بد أن يكون هناك ما يرجح إحدى المصلحتين عن الأخرى، فتفعل الصورة الراجحة وتفوت المرجوح. لو فرض أنهما متساويتان من كل وجه فلا شك أنه مخير، يفعل أيهما شاء. الصورة السابعة أن تتعارض مصلحة ومفسدة، والمصلحة أرجح، فها هنا تفعل المصلحة ويغتفر ارتكاب المفسدة الدنيا التي هي أقل منها. لهذا جاء ارتكاب أو جاء في كثير من المسائل الشرعية أن بعض المفاسد ترتكب من أجل تحصيل المصالح العليا. أشهر صورة يتداولها العلماء في هذا أن يصبح العدو ويكون فيهم من لا يستحق أن يقتل من غير المقاتلة من الذرية أو من النساء، فهؤلاء قد يقتلون لكن من غير قصد إلى قتلهم، وإنما وقع ذلك في الطريق تبعا، ولا يمكن أن يصبح العدو إلا بأن تحصل هذه المفسدة فتحتمل من أجل تحصيل المصلحة العليا التي هي دفع ضرر هذا العدو. الصورة الثامنة عكسها، أن تتعارض مصلحة ومفسدة وتكون المفسدة أرجح، فهنا كذلك تترك المصلحة وتفوت لئلا تقع المفسدة التي هي أعلى منها. وهذا له شواهد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصرفه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر، فخشي صلى الله عليه وسلم مفسدة أكبر من مصلحة إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، فترك المصلحة من أجل تفويت المفسدة التي هي أرجح منها. ومن هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة الجور، فإن ما يفعلونه من الأثرة وتضيع الصلوات والنقص في الدين هو مفسدة، لكن الخروج عليهم يتضمن مفاسد أعظم، فإنه إذا خرج عليهم لم يبقى دين ولا دنيا، فلهذا ارتكبت هذه المفسدة أو روعيت هذه المصلحة التي هي الخروج على أو تغيير الحاكم ووضع حاكم عادل، تركت هذه المصلحة تجنبا للمفسدة التي هي أعظم من المصلحة المرجوة، وهي هلاك الحرث والنسل وضياع الدين والدنيا. الصورة التاسعة أن تتعارض مصلحة ومفسدة متساويتان، وهذه كذلك لا تكاد توجد، فإن وجدت فالقاعدة الشرعية في ذلك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إن تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا هو محل هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مشهورة على الألسنة، يتداولها العلماء ويطلقونها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا هو محلها الصحيح. وربما يظن بعض الناس أن هذا مطلق، حتى لما تكون المفسدة خفيفة والمصلحة راجحة تكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وليس كذلك، بل محلها فيما إذا كانت المفسدة راجحة أو كانت مساوية للمصلحة، فها هنا درء المفاسد أو لا. أما إذا كانت المصلحة أرجح والمفسدة أخف، فها هنا ترتكب المصلحة، تفعل المصلحة وتحتمل المفسدة ولا بأس بوقوعها، لأنها في سبيل تحصيل مصلحة أعلى منها. هذا التنبيه مستفاد من شيخنا الشيخ عبد الله الغديان عليه رحمة الله، كان يكثر التنبيه عليه، وأن الناس لما يسمعون درء المصالح مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يظن أنه بإطلاق، فينبه إلى أن محله هو هذه الصورة المخصوصة فقط، وهو إذا كانت المفسدة والمصلحة متساويتان، ومن باب أولى إذا كانت المفسدة أرجح، فيكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما في غيرها من الصور فعلى ما سبق تفصيله، فكان يذكر هذه الصور التسعة وينبه إلى أن هذه الصورة هي محل هذه القاعدة. وما أكثر ما يقع الخطأ في الناس بسبب أنهم يأخذون إطلاقات فيضعونها في غير مواضعها التي قصدها العلماء. والعلماء ربما يطلقون أحيانا بعض الإطلاقات ولا يكون المقصود بها العموم الذي يظهر منها، بل يكون لها موضع مخصوص، فالإنسان الذي يضعها في مكانها الصحيح هو الذي يعرف مأخذ ذلك الإطلاق. إذا عرف مأخذ ذلك الإطلاق والغرض منه فإنه يحسن تنزيله على موضعه المناسب له، وإذا لم يعرف مأخذ ذلك الإطلاق وسببه والحامل عليه والمدركة الشرعية له فإنه قد يضعه في غير موضعه، وما أكثر ما يقع هذا في الناس. فلهذا لا بد من التنبه إلى هذا المزلق، وهو تعميم الإطلاقات من غير تنبه إلى موضعها. فخذ لذلك مثلا هذه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا لم يعرف الإنسان موضعها الصحيح قد يأتي إلى مصلحة عالية ولا تتحصل تلك المصلحة العالية إلا بمفسدة خفيفة وأخف منها، فيفوت المصلحة بناء على أن درء المفاسد أولى، فيقع في هذا الخطأ العظيم. فإطلاقات العلماء ينبغي أن يعرف تنزيلها على مواضعها الصحيحة. ولذلك قال القرافي رحمه الله قال كم من تفصيل سكت عنه الدهر الطويل، يعني بعض الإطلاقات يطلقها العلماء اعتمادا على أن المتكلم أو السامع يعرف موضعها المناسب له، فلا بد من التنبه إلى هذا. وأقف عند هذا الموضع وأستغفر الله العظيم من زلل القول وخطأ له. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.